وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليحدثونا وإنهن ليحدثنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانك، أو هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا، أو شيطان لقيت شيطانة في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. ومن أسباب انهيار الأسرة عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين يسبب إما طرد الولد من البيت وفيه فصل لعرى الأسرة، أو أن يتعدى الولد على أبيه فيعيش الولد فيعيش الوالد أو الوالدة مقهورين في البيت ذليلين لا يستطيعان مواجهة الناس ولا ممارسة الحياة بشكل صحيح طيب من الظلم الذي يقع عليهما من ولي الولد. وهذا كثير، شقاء في الأسر ونكد وتعاسة بسبب عقوق الوالدين الذي يؤدي إما إلى طرد الولد وأحيانا يؤدي إلى طرد الوالدين. هذه قصة واقعية عن ولد طرد أمه وأباه من البيت، بيت الملك الذي يملكانه، ولكن الله يمهل ولا يهمل، فأرسل إليه بناته على كبره وابتلاه بشرب الخمر فطرن يضربنه وهو مقهور مما يريد التعرض به لهن. وهذه بنت تمردت على أمها وتقذرت من خدمتها وتكبرت بكبابها وجمالها، رغم أن جلد الأم قد تجعد من القيام على البنت وأفنت كبابها فيها. فابتلى الله هذه البنت بولد في المستقبل فعل بها بأمه العاقة أصلا أكثر مما فعلت هي بأمها. من فضل بنت تمردت على أمها وتقذرت من خدمتها وتكبرت بكبابها وجمالها، رغم أن جلد الأم قد تجعد من القيام على البنت وأفنت كبابها فيها. فابتلى الله هذه البنت بولد في المستقبل فعل بها بأمه العاقة أصلا أكثر مما فعلت هي بأمها، وزاد عليها أن ضربها. هذا خطاب طبيعي يحدث في المجتمع مما يكون من آثار العقوق. ومن أسباب انهيار الأسر سوء الخلق، سوء الخلق الذي يولد الفحش والبذاءة ويولد الاعتداء والضرب والتوحش. فهذا رجل يضرب زوجته وأمه ويدعو على ابنته بالسرطان والشلل، ولا يصلي ولا يصوم، يدخل البيت سباب وشتائم ويخرج من البيت في سباب وشتائم، ويقول لزوجته التي أنجبت بنتا: ليس لك قيمة في المجتمع، ليس لك قيمة في المجتمع لأنك أنجبت بنتا، وهكذا. والتوحش المتولد من سوء الخلق يؤدي إلى أمور عجيبة في العنف، حتى ربما كان هذا الفاجر يعري تلك الكهرباء ويضرب به من ابنته وهو مسبوك طرفه بالتيار الكهربائي. هذه قصة واقعية لم نخترقها ولم نكذب فيها، وإنما هي مما أفرده المجتمع عند ابتعاده عن شريعة الله. وآثار الضرب لا زالت في ظهر البنت ما بعد الزواج. والبنت الأخرى قد أصيبت بنوبة صرع مع آثار واضحة في الرأس من أثر الضرب، وتلك أخذ مهرها ولا ينفق على بناتها، نتيجة طبيعية للابتعاد عن شرع الله والتجاوز لحدود الله وعدم التخلق بأخلاق الإسلام. إن النفس إذا نزع منها الدين تحولت إلى وحش كافر، لأن الدين يهذب النفوس ويخلقها بالأخلاق الحسنة. ومن أسباب انهيار الأسر وتمزقها ارتكاب المعاصي بأنواعها. المعاصي والفسوق، الجرائم التي حرمتها الشريعة، هذا إنسان يتعامل بالقمار، يلعب القمار ويسافر ليلعب القمار، وإذا أخذ راتبه في آخر الشهر فلا يمضي عليه 10 أيام إلا وينتهي الراتب بسبب اللعب بالقمار. لا زوجته ولا أولاده عندهم ما يحتاجون إليه. ثم إن هذه المعاصي لا تفتك، ومنها السكر والمخدرات، وقد بينا طرفا من ذلك في الخطبة الماضية. لكن بتتبع كثير من المشكلات البيتية سببها الخمر والمخدرات، الخمر، السكر والعربدة والإدمان والمخدرات من الأشياء التي أطاشت العقول وخربت البيوت. هذا ولد عاطل عن العمل يتعاطى المخدرات كل يوم في سجن أو مستشفى أو عيادة نفسية. وكذلك الفسق والزيادة الذي يتضمن أمورا كثيرة من إقرار الخبث وإقرار السوء في الزوجة والأولاد، وهذه صورة بسيطة جدا لما يمكن أن يقع من ذلك. هذا رجل زار صاحبا له رب أسرة، فأراد صاحب البيت أن يكرمه ويقدم له هدية، فماذا قدم له؟ صورته مع زوجته، صورة الزوج مع زوجته، الزوج مع زوجته، قدمها هدية لهذا الرجل الذي جاء إلى بيته زائرا لتكون هدية تذكارية لا يغار عليها أن يراها الأجنبي. وهكذا من أنواع فقدان الغيرة الموجود عند بعض الناس. ثم إننا نتعرض لهزات قوية في الأسر بسبب الاختلاف على القضايا المادية واللهث وراء المادة والتعلق بالفلوس. هذا التعلق المثير الذي يفضي إلى الطمع وحرمان الآخرين والأنانية، ولا ندري هل سيأتي علينا يوم يكون الطمع فيه بالمال مؤديا لنا بما أدى إلى ما أدى إليه أحوال الكفرة في عالمهم. نشرت إحدى الصحف أن زوجها وزوجها في بلاد الغرب قد اختار أو اضطر الاختيار بين طفلتهما المولود حديثا وبين السيارة التي يدفعان أقساطها، لأنهما لا يستطيعان الجمع بين نفقة البنت وأقساط السيارة، فكان لابد من الاختيار، فاختارا السيارة وسلم البنت لملجأ من الملاجئ. وذكر الأب أنه ترك ابنته في المستشفى للتبني، وقال الطفلة قد تجد عند من يتبناها أحسن مما تجد عندنا. وأكدت الأم أن ما حصل هو الصواب، ويقوم عدد من الناس في بلاد الغرب ببيع أطفالهم بآلاف الجنيهات، فأي رابطة هي موجودة؟ وأي عفو وأي رحمة وأي حنان في ذلك المكان؟ أيها الأخوة، إن الاقتتال على المادة وطمع الناس في المادة يؤثر على الأسرة، ولذلك تجد هذا الرجل يريد أخذ راتب زوجته بالقوة ولا يترك شيئا، وهذا الأب يحرم ابنته من الزواج لأنها موظفة، ويريد استمرارية المصدر والاستيلاء على راتب البيت. وهؤلاء الإخوة يتحايلون على أختهم ويستسلكون منها الأموال وهم لا يريدون ردها. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر استدانة الرجل وهو لا يريد الوفاء. وهكذا تكون المادة نهب الطامعين، وهي مدار العمل واتجاه النيات، فتفسد النفوس وتأتن ويكون فيها خراب الدين. اللهم إنا نسألك أن تطهر بيوتنا، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقيمون حدودك في بيوتهم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والستر، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين على وحي الله والمبلغ لرسالة الله والمجاهد في سبيل الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه ورزقه الشفاعة يوم الدين، اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعة واجعلنا تحت لوائه يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، لا شك أن من أكبر أسباب تمزق الأسر وخراب البيوت في هذه الأيام الآثار السيئة للخادمات والسائقين. الخدم الذين كانوا بلوة من البلية من البلاوة، بلية من البلايا التي نزلت فأحاطت وطمت وعمت واستقرت وانتشرت في بيوت المسلمين، وخصوصا عندما تكون الخادمة كافرة وجزيرة العرب لها خصوصية قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جواز إقامة الكفار فيها، فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهؤلاء يجلبون اليوم من النصارى والبوذيين وغيرهم من الوثنيين من الخادمات والسائقين ما يحرم عليه، ويأثم والله الذي لا إله إلا هو وهو واضعا إياه في بيته، واضعا إياه في بيته، يعطيهم المرتبات ويسلمهم السيارات وأغلى من ذلك يسلمهم البيت والأولاد. هؤلاء الكافرين والكافرات الذين يعيشون في البيوت لا يقيم أصحاب البيوت لهم وزنا، والخطر منهم كبير والمصيبة بهم عظيمة، لكن أين المعتبرون الذين يعتبرون بما أصاب غيرهم؟ إن الخادمة يمكن أن تهدم بيته، نعم والله يمكن أن تهدم بيته، لأنها تكون في كثير من الأحيان فتنة لصاحب البيت وأولاده الشباب، لأنهن يخرجن متزينات وغير محتشمات ولا متحجبات. وكذلك السائق الأجنبي، كم خرب بيوتا وكان له أثر سيء. النساء في البيت دون تربية ولا مراقبة، وتخرج مع السائق لوحدها تريد أن تتمشى في الشوارع، ورب البيت يتفكع ولاهي بالتجارة وشلة السهرة. ألم يأتكم أنباء الخادمات التي تسببن أو أقدمن على قتل صاحب البيت أو صاحبة البيت أو خنق أحد الأطفال؟ هذا كثير ولا تمضي فترة إلا ونسمع خبرا من ذلك. هذه خادمة نصرانية كانت تدخل رجالا أجانب من أصحابها أثناء غياب الأبوين وهم يلبسون أقنعة مخيفة حتى إذا رأوهم الأطفال خافوا ودخلوا وهي تخوفهم وتقول لو تكلمتم سآتي بالوحوش لافتراسكم وهم أطفال يريدون اللعب وهي لا تريد أن تتعباه في القيام عليهم فكلما حصل شيء خوفتهم بالوحوش كيف تنتهي العقد النفسية والخوف والرعب وشخصية الولد الجبان وهكذا ثم تقوم الفواحش وتتحول عدد من البيوت الطيبة إلى أوكار الفساد ألم تكن هذه الخادمات مصدر فتنة للرجل في بيته وللشباب في البيت خصوصا عندما لا يكون هناك خوف من الله ولا تربية ولا احتكام ومهما أخذوا من الاحتياطات فلا بد أن يغيب الرجل عن بيته أو المرأة عن بيتها فيقع ما يقع هذه الخادمة تعلق فيها أحد الأولاد في البيت فصارت تهين أم الولد وهو ساكت وتعطيها الحليب الفاسد والخبز المتعفن وهو ساكت ماتت أمه فصارت الخادمة مع السائق في الصباح ومع هذا الرجل في الليل ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان وإليه المشتكى مما أصاب البيوت هذه خادمة سحرة الولد وهم يهوون يتعلمن السحر في بلادهن التي ينتشر فيها السحر والكهانة ثم يأتين بالسحر عيانا بيانا هذا أمر غير خائف غير خاطئ بل هو منتشر معلوم متواطئ على ذكره الكبير والصغير سحرت هذه أو سحرت هذا أو سحرت الأب أو فرقت بين الأب والأم هكذا يفعلون هذه الخادمة سحرت الولد وأخذ مردوده من الإرث غرفة استغفالة فيها تلفزيون وفيديو وأشرطة واشترى الصحن ب3000 وهو يعطيها الولد لا زال يعطيها هدايا بأي شيء بهذا السحر الذي أتت به وهو يرفض تكفيرها ويقول لأخواته عندكم خادمة وعندي خادمة هل أنا ضايقتكم في خادمتكم حتى تضايقوني في خادمتي وقد وصل الأمر بالفواحش بدرجة أن اثنتين وهذا حوار عجيب دار بين خادمتين في بلدهما قبل أن تأتين قالت إحداهما لأخرى وهي تودعها الخادمتان في بلدهما قبل أن تأتين وهي تودعها أعطتها كرتون أو صندوق من حبوب منع الحمل قالت لماذا؟ قالت ستحتاجين وهكذا سمعتنا نحن المسلمين عند الكفار في بلادهم وكم سمعنا من الحالات التي كانت الخادمة تريد فيها الإسلام مما سمعت عن الإسلام ولكن مما تلافي وتعاني تلافي من الانحراف في البيوت فأي إسلام تريد أن ترغب فيه وهي ترى بعينها وهذه الاعتداءات على الخادمات في المقابل بظلم الخادمات وفسادهن جانب واعتداء أصحاب الأسر على الخادمات جانب آخر حتى لقد هربت خادمة فلبينية مسلمة إلى بيت عمال المسلمين من أهل الفلبين لتحتمي بهم مما أصابها في بيت مستخدمها قال هذه الحالات المزرية التي وصلنا إليها يمكن السكوت عليها يا أيها المصلحون يا أيها الناس الذين يريدون الخير لمجتمعهم هل نسكت وهل تسكتون ولا تريدون أن تقوموا لله بالواجب من النصح والتذكير والدعوة إلى الله والعمل والإصلاح أم أن الفساد سيترك لينتشر في البيوت وهي معاقل الأسر المسلمة واللبنات التي يتكون منها المجتمع المسلم إن هذه الحالات الواقعية التي نشهدها ونسمعها نسمعها دائما والذي يتصل بجيرانه وأقربائه وأصحابه يعرف العجب العجب من أنواع تملك الأسر وفتو المخدرات وأخذ المرتبات ظلما وتطليق النساء هذا افترق عن زوجته بسبب الخمر وحكم الشيخ لها بثلاثة أولاد، ولكنه جاء ورقب خروجها مع أولاده، فأتى بسيارة وخطف الأولاد منها، وبقيت هي ورضيعها، وبقيت هي ورضيعها من غير مصروف. وهكذا من الحالات التي ينتشر فيها الظلم في المجتمع، الولد الكبير مروض، والصغير مات منتحرا بحقن الهيروين، وذلك أفلس من شراء المخدرات، والأب والأم في نزاع دائم، وربما رفعت الأم الساطور أو العصا على الأب أثناء النزاع، والاتهامات متبادلة بين الأب والأم، والنزاع قائم بين الأولاد، والصرخ والصراخ متواصل. أيها المسلمون، بيوتكم بيوتكم، وأسركم أسركم، اتقوا الله فيها واحذروا غضب الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهمل الظالم، وإنما إذا أخذه لم يفلته، فيأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولست مسؤولا عن بيتك فقط، نعم أيها الإخوة، يوجد عدد كبير من البيوت الحمد لله، بيوت مستقيمة تحكم الشريعة، بيوت نظيفة وبيوت طيبة، لكن الطيب مختلف الخبيث، والمجتمع واحد، والعمارات متجاورة، والبيوت متلاصقة، والشوارع واحدة، والمدارس واحدة، أولادي وأولادك فيها، إننا نتعامل مع بعضنا يوميا، والموظفون يختلطون ببعضهم، الناس لا يعيشون في فرقة، وإنما يعيشون مع بعضهم، وإنما الفرقة في القلوب. لا يأس، لذلك يمكن أن يكتم الإنسان بنار فتنة جاره. فعليكم إذن يا أيها المصلحون، يا أيها الغيورون، أن تقوموا لله بالواجب، إنما تلقي الأمر على ما هو عليه، والله الذي لا إله إلا هو لينتهين الأمر كما انتهت إليه بيوت الغرب وأسره. ولذلك فإننا ندعو الله من قلوبنا أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا. اللهم طهر بيوتنا من المنكرات، اللهم ارزقنا الوقوف عند حدودك، اللهم جنبنا الحرام، اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن تربية الأولاد، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حرم علينا الفواحش وما ظهر من الآثام وما بطن، واجعلنا من عبادك المتقين الأخيار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاذكروه